فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. نسألك اللهم العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت يا مولانا. نسألك اللهم العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. فاللهم عافهم، فاللهم عافهم، فاللهم عافهم من سحر مأكول، من سحر مشروب، من سحر مدفون، من سحر مرسوس ومنثور ومذرور، ومن آثار الحسد والعيون، ومن آثار الحسد والعيون، ومن آثار الحسد والعيون، ومن آثار الحسد والعيون، ومن أنفس خبيثة، ومن أنفس خبيثة، ومن أنفس لئيمة، ومن أنفس لئيمة، ومن أنفس ماكرة، ومن أنفس ماكرة. نسألك اللهم يا ربنا العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. نسألك اللهم العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا، فإنه لا يملكها إلا أنت يا مولانا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أعظم، الله أعظم، الله أعظم، الله أعظم، الله أعز وأجل وأكرم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، نسألك يا ربنا العافية، نسألك يا ربنا العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. نسألك اللهم يا ربنا العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. نسألك اللهم العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. عافي يا ربنا القلوب، عافي يا ربنا القلوب مما فيها وممن فيها، عافي يا ربنا القلوب مما فيها وممن فيها، مما فيها وممن فيها. عافي يا ربنا القلوب، عافي يا ربنا القلوب، عافي يا ربنا القلوب، عافي قلوبهم يا ربنا مما فيها صدعها فطرها مزقها وأذابها. عافي قلوبهم يا ربنا فأنت المعافي، والعافية لا يملكها إلا أنت يا ربنا، فإنه لا يملك العافية إلا أنت وحدك يا ربنا. فهبها لنا يا ربنا، فهبها لهم يا ربنا فأنت الوهاب. نسألك اللهم العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. عافي قلوبهم يا ربنا، عافي عضلة القلب، عافي يا ربنا الأذين والبطين، عافي يا ربنا نياط القلب، عافي يا ربنا عضلة القلب، عافي يا ربنا نياط القلب، عافي القلب يا ربنا من خوف يعتريه ومن عظيم ضر فيه ومن ساكن ملكه وملأه بعقده. الله أكبر. عافي يا ربنا القلوب، عافي قلوبهم يا ربنا مما فيها وممن فيها، أتوا بعيون حسودة، أتوا بأنفس لئيمة حقودة، أتوا بأسحار عظيمة، أتوا بأحساد شديدة، عاف قلوبهم يا ربنا فإنه لا يملك العافية إلا أنت يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله من الحسد والعين والنفس والعقد والسحر، نعوذ بالله من العقد، نعوذ بالله الواحد الأحد، نعوذ بالله الفرد الصمد. عافنا في من عافيت يا ربنا، عاف قلوبهم وصدورهم، عاف قلوبهم وصدورهم يا ربنا، عاف القلب يا ربنا، عاف القلب يا مولانا، عاف الصدر يا ربنا، عاف الصدر من ضيق فيه، عاف القلب من ألم فيه، عاف الصدر من عقد فيه وكالجبل عليه، عاف يا ربنا الصدر من جاثم يجثم عليه، عاف يا ربنا القلب من ساكن فيه عاشق، من ساكن فيه قاتل يقبضه ويمسك به، عليك به يا ربنا ويطعره ويطعمه ويوخذه وخذا شديدا. عافي يا ربنا قلوبهم، عافي يا ربنا قلوبهم، عافهم يا ربنا فيمن عافيت، نسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. عاف قلوبهم يا ربنا، عاف قلوبهم يا ربنا من خفقان شديد، من خفقان، من خفقان يا ربنا، ومن خوف، ومن خوف شديد، ومن خفقان عظيم. عاف يا ربنا قلوبهم من ساكنين فيها، ظلموهم وقهروهم أعجزوهم يا ربنا يا عظيم. نسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت، نسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا، نسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. الآن يا ربنا الآن، يا من بيده كل شيء، يا من بيده كل شيء، يا من له الحكم، يا مدبر الأمر، الآن يا ربنا تحكم بالعافية لنا ولهم أجمعين يا ربنا، احكم يا ربنا بالعافية لي ولهم يا ربنا، لنا ولهم أجمعين يا ربنا، احكم بالعافية لهم يا ربنا، احكم بالعافية يا ربنا لهم، احكم بالعافية يا ربنا لهم، احكم بالعافية يا ربنا لهم، من سحر وحسد وعين، من سحر وحسد وعين، ومن نظرة لامة، ومن نظرة حارة، ومن نفس لئيمة، ومن نفس لئيمة، ومن نفس ظالمة طاغية باغية معتدية، عافهم يا ربنا، عافهم في من عافيت، عافنا يا ربنا، عافنا يا ربنا في من عافيت، نسألك اللهم العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا، نسألك اللهم العافية يا ربنا، فإنه لا يملكها إلا أنت يا مولانا، نسألك اللهم العافية يا ربنا، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا، عافي يا ربنا قلوبهم، عافي يا ربنا صدورهم، عافي يا ربنا قلوبهم، عافي يا ربنا صدورهم، عافي يا ربنا بطونهم، عافي يا ربنا بطونهم، عافي يا ربنا بطونهم، عافي يا ربنا قلوبهم، عافي يا ربنا صدورهم، عافي يا ربنا بطونهم، عافي يا ربنا البنكرياس والكبد والطحال والمرارة والقولون والأمعاء والأحشاء، عافي يا ربنا المسالك، عافي يا ربنا المسالك، عافي يا ربنا الشق الأيمن، عافي يا ربنا الشق الأيسر، عافي يا ربنا الشق الأيمن، عافي يا ربنا الشق الأيسر، عافهم يا ربنا في من عافيت، أسألك يا ربنا العفو لي ولهم يا ربنا، أسألك يا ربنا العافية لي ولهم يا ربنا، فإنه لا يملكها إلا أنت، فإنه لا يملكها إلا أنت، اللهم عافهم يا ربنا، عافي يا ربنا قلوبهم، عافي يا ربنا صدورهم، عافي يا ربنا بطونهم، عافي يا ربنا بطونهم، عافي يا ربنا أرحامهن، عافي يا ربنا الفروج، عافي يا ربنا الفروج، عافهم يا ربنا، عافي يا ربنا الروح الطيبة، عافي يا ربنا الروح الطيبة اللطيفة المؤمنة، عافهم يا ربنا في من عافيت، أسألك يا ربنا العافية لي ولهم، فإنه لا يملكها إلا أنت، عافي يا ربنا قلوبهم، عافي يا ربنا قلوبهم، عافي يا ربنا قلوبهم، عافي يا ربنا قلوبهم، عافي يا ربنا قلوبهم، قلوبهم، قلوبهم، عافي يا ربنا قلوبهم مما فيها من عقد قوية، من عقد قوية، من عقد قوية، ومن أسحار عظيمة، ومن أحساد شديدة، ومن عيون اخترقتها، ومن عيون مزقتها وأذابتها عافي يا ربنا قلوبهم فإنه لا يملك العافية إلا أنت يا ربنا عافي يا ربنا قلوبهم عافي يا ربنا قلوبهم عافي يا ربنا قلوبهم عافي يا ربنا قلوبهم من عقد الأسهار عافي قلوبهم مما فيها عافي قلوبهم مما فيها من عقد من سحر من عين من حسد ومن نفس طاغية مافية معتدية عافي يا ربنا قلوبهم من خوف شديد من خوف شديد من خوف شديد من مكر عظيم من خوف شديد من خوف شديد من خوف شديد ومن رعب ومن رعب ومن رهبة ومن رهبة ومن رهبة ومن رهبة ومن ألم ومن خفقان ومن وخز ومن وخز ومن نغز ومن نغز ومن نغز ومن نغز عافي يا ربنا قلوبهم عافي يا ربنا القلب ومقابله في الظهر ومقابله في الظهر ومقابله في الظهر الله أكبر عافي يا ربنا قلوبهم عافي يا ربنا صدورهم عافي يا ربنا قلوبهم عافي يا ربنا صدورهم عافي يا ربنا ظهورهم عافي يا ربنا ظهورهم عافي يا ربنا ظهورهم عافي يا ربنا عافي يا ربنا عافي يا ربنا القفاء عافي يا ربنا القفاء عافي يا ربنا القفاء عافي يا ربنا القفاء نسألك العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا عافي يا ربنا قلوبهم عافي يا ربنا صدورهم عافي يا ربنا ظهورهم عافي يا ربنا بطونهم عافي يا ربنا فروجهم عافي يا ربنا فروجهم عافي يا ربنا بطونهم عافي يا ربنا المسالك عافي الأحشاء والجوف والأمعاء والجوف والأمعاء عافهم يا ربنا من ضر عافهم يا ربنا من شر عافهم يا ربنا من كيد ومكر عافهم يا ربنا من حسد عافهم يا ربنا من حقد عافهم يا ربنا من عظيم سحر ومن هين سحر ومن قديم سحر ومن جديد سحر ومما يتنقل من سحر ومما يحضم من سحر ومما يهيج من سحر ومما يهيج من سحر عافهم يا ربنا أسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا اللهم عافهم يا ربنا نسألك يا ربنا العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا نسألك يا ربنا العافية لي ولهم يا ربنا أجمعين لي ولهم أجمعين يا ربنا لي ولهم أجمعين يا ربنا نسألك العافية يا ربنا في قلوبهم وصدورهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عافي الرأس الرأس الرأس عافي يا ربنا الرأس عافي يا ربنا الرأس عافي يا ربنا الرأس مما فيه وممن سكنه عافي يا ربنا الرأس عافي يا ربنا الرأس عافي يا ربنا الرأس عافي يا ربنا الرأس عافي يا ربنا الرأس عافي يا ربنا الرأس عافي يا ربنا الرأس مما فيه وممن سكنه مما فيه وممن سكنه عافي يا ربنا الرأس عافي يا ربنا الرأس عافي يا ربنا العقل، عافي يا ربنا العقل، عافي يا ربنا الذهن، عافي يا ربنا الفكر، عافي يا ربنا الفكر، عافي يا ربنا الذهن، عافي يا ربنا الذهن، عافي يا ربنا العقل، عافي يا ربنا التركيز، عافي يا ربنا التركيز، عافي يا ربنا الاستيعاب، عافي يا ربنا الاستيعاب، عافي يا ربنا الاستيعاب، عافي يا ربنا الذاكرة، عافي يا ربنا الذاكرة، عافي يا ربنا الذاكرة، عافي يا ربنا المخ، عافي يا ربنا المخيخ، عافي يا ربنا الذهن، عافي يا ربنا السمع، عافي يا ربنا البصر، الله أكبر، عافي يا ربنا السمع، عافي يا ربنا البصر، عافي يا ربنا البصر، عافي يا ربنا السمع، عافي يا ربنا النطق، عافي يا ربنا التركيز، عافي يا ربنا العقل، عافي يا ربنا الذهن، الله أكبر، عافي يا ربنا الرأس، عافي يا ربنا السمع، عافي يا ربنا البصر، عافي يا ربنا النطق، عافي يا ربنا العينين، عافي يا ربنا الأذنين، عافي يا ربنا اللسان، عافي يا ربنا الرأس، عافي يا ربنا الرأس، عافي يا ربنا المخ، عافي يا ربنا المخيخ، عافي يا ربنا العقل والذهن، عافي يا ربنا الشعر، عافي يا ربنا الشعر، عافي يا ربنا الشعر، عافي يا ربنا القدر، عافي يا ربنا الشعر، عافي يا ربنا العرق، عافي يا ربنا العرق، عافي يا ربنا العرق، الله أكبر، عافي يا ربنا الوجه، عافي يا ربنا الوجه، عافي يا ربنا الوجه، عافي يا ربنا الجبين، عافي يا ربنا النافية، عافي يا ربنا الرأس، عافي يا ربنا الرأس، عافي يا ربنا الرأس، مما فيه وممن سكن، مما فيه وممن سكن، ظالما طاغيا باغيا معتديا، عافي يا ربنا الرأس، عافي يا ربنا المخ، عافي يا ربنا الذهن، عافي يا ربنا الإدراك، عافي يا ربنا الاستيعاب، عافي يا ربنا الاستيعاب، عافي يا ربنا المخ، عافي يا ربنا المخيخ، عافي يا ربنا مراكز الإحساس والعصب، عافي يا ربنا مراكز الإحساس والعصب، عافي يا ربنا الرأس، عافي يا ربنا المخ، عافي يا ربنا الذهن، عافي يا ربنا المخ، عافي يا ربنا التركيز، عافي يا ربنا التركيز، عافي يا ربنا التركيز، عافي يا ربنا التركيز، عافي يا ربنا المخ، عافي يا ربنا المخ، عافي يا ربنا التركيز، عافي يا ربنا الذهن، عافي يا ربنا الذهن، عافي يا ربنا الذهن، عافي يا ربنا الذهن، الله أكبر، عافي يا ربنا عبدك، عافي يا ربنا أمتك، عافهم يا ربنا، نسألك اللهم العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا، نسألك اللهم العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا، نسألك اللهم العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا، عافهم يا ربنا أجمعين، عافي يا ربنا الرأس، عافي يا ربنا الرأس، عافي يا ربنا الرأس، ممن سكن، ممن هل فيه واستقر، ممن هل فيه واستقر، عافي يا ربنا الرأس، من مارد وإفريس، من مارد وإفريس، من مارد وإفريس، ومن ساكن فيه ظالم، ظالم وعاشق حاسد وحاقد وعاشق يطرحها يسقطها يسقط ويطرح يسقط ويطرح عافي يا ربنا رؤوسهم عافي يا ربنا رؤوسهم عافي يا ربنا رؤوسهم عافي يا ربنا الراس عافي يا ربنا الراس عافي يا ربنا المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب ومراكز الإحساس والعصب ومراكز الإحساس والعصب عافي يا ربنا الرأس عافي الرأس من عين فيه اخترقت ومن حسد فيه شديد ومن سحر فيه عظيم ومن سحر فيه عظيم ومن ساكن فيه متشبث ومن ساكن فيه متشبث الله أكبر عافهم يا ربنا نسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا نسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك يا ربنا العفو والعافية اكتبها لنا يا ربنا احكم يا ربنا بها لنا احكم يا ربنا بها لنا احكم يا ربنا ودبرها لنا احكمها لنا يا ربنا احكم بالعافية لنا يا ربنا في هذه الساعة في هذه الساعة يا ربنا احكم يا ربنا بالعافية لنا احكم بالعافية لهم يا ربنا أجمعين في هذه الساعة يا رب العالمين اللهم احكم يا ربنا احكم بالعافية يا ربنا للرأس للرأس ولسائر الجسد للرأس للرأس ولسائر الجسد نسألك اللهم العافية يا ربنا فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا فإنه لا يملكها إلا أنت يا مولانا نسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا نسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا نسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا عافي يا ربنا قلوبهم عافي يا ربنا قلوبهم عافي يا ربنا صدورهم عافي يا ربنا قلوبهم عافي يا ربنا صدورهم عافي يا ربنا الضلوع عافي يا ربنا الضلوع عافي يا ربنا الضلوع عافي يا ربنا الضلوع عافي يا ربنا الرئتين عافي يا ربنا الرئتين عافي يا ربنا الرئتين عافي يا ربنا الرئتين الرئتين عافي يا ربنا الشعب الهوائية الشعب الهوائية الشعب الهوائية عافيها يا ربنا عافيها يا ربنا عافيها يا ربنا عافيها يا ربنا عافيها يا ربنا عافي يا ربنا عافي يا ربنا الصدر عافي يا ربنا الصدر عافي يا ربنا الصدر عافي يا ربنا الصدر عافي يا ربنا الصدر عافي يا ربنا الصدر عافي يا ربنا الصدر عافي يا ربنا عافي يا ربنا الصدر عافي يا ربنا الرئتين عافي الضلوع الضلوع عافي يا ربنا الضلوع عافي يا ربنا الضلوع عافي يا ربنا الضلوع عافي يا ربنا الضلوع عافي يا ربنا الضلوع الضلوع الضلوع عافي يا ربنا ضلوع الصدر يا أهر عافي يا ربنا القفص القفص الصدرية القفص الصدرية عافي يا ربنا عافي يا ربنا القفص الصدرية عاد الضلوع على ربنا مما التوى فيها، مما غرز فيها، مما هو معقود عليها، مما هو مربوط عليها، ممن سكنها واندس وراءها واندس وراءها وممن كسرها وممن يحطمها ويكسرها وممن أخذها جنة الله وممن أخذها جنة الله وحصنا وذرعا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هذه يا ربنا صدورهم، هذه يا ربنا صدورهم يا ربنا من أثر حسد من حسد من حسد من حسد من حسد وحاسد من حسد وحاسد أوف يا ربنا الصدر من حسد وحاسد من حسد وحاسد يا ربنا وممن جثم عليه وممن جثم عليه وممن جثم عليه وممن جثم عليه. الله أكبر. أوف يا ربنا الصدر، أوف يا ربنا الصدر، أوف يا ربنا الصدر ممن جثم عليه. عافي يا ربنا الصدر، عافي يا ربنا الصدر، عافي يا ربنا الصدر، عافي يا ربنا الصدر، عافي يا ربنا الصدر، عافي يا ربنا الصدر، عافي يا ربنا الصدر ممن جثم عليه، ممن جثم عليه، ممن عقد العقد فيه وعليه، ممن أتعبه، ممن أمرضه، ممن أرهبه، ممن ضيقه، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ولا ينطلق لساني. الله أكبر، الله أكبر. عافي يا ربنا قلوبهم، عافي يا ربنا قلوبهم، عافي يا ربنا المضغة، عافي يا ربنا القلب، عافي يا ربنا المضغة، عافيها يا ربنا من عقدة، عافي يا ربنا المضغة، عافيها يا ربنا من عقدة، عافيها يا ربنا من عقدة، عافيها يا ربنا من عاقدة، عافيها يا ربنا من عين، عافيها يا ربنا من حاسد، عافيها يا ربنا عافي المضغة، عافي المضغة يا ربنا من عين وعائن، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من عقد العائن ومن شر العائن ومن نفسه ومن نفسه ومن نفسه ومن نفسه. عافي يا ربنا القلب، عافي يا ربنا المضغة، عافيها يا ربنا، عافيها يا ربنا من عقدة فيها ومن سهم فيها ومن سهم فيها. عافي يا ربنا المضغة، عافي يا ربنا القلب يا ربنا من السهم من السهم من السهم يا ربنا ومن شرارة ومن شرارة إنها ترمي بشرر ومن شرارة ومن سهم ومن سهم ومن سهم ورز في القلب ورز في القلب ورز في المضغة ورز في المضغة. يا ربنا يا ربنا هافهم يا ربنا، هافي يا ربنا قلوبهم، هافي يا ربنا قلوبهم، هافي يا ربنا الشرايين، هافي يا ربنا الشرايين، هافي يا ربنا الأوردة، هافي يا ربنا الشرايين، هافي يا ربنا الأوردة، هافي يا ربنا الشرايين، هافي يا ربنا الأوردة، هافهم يا ربنا هافهم، هافهم يا ربنا، هافي يا ربنا الأوردة، هافي يا ربنا السرايين، هافهم يا ربنا أجمعين، هافهم يا ربنا أجمعين، هافهم يا ربنا من ظلم حاق بهم وأحاط بهم من ساحر وساحرة من ساحر وساحرة من حاسد وحاسدة من حاقد وحاقدة يا ربنا ومن عائن وعائنة يا ربنا يا ربنا ومن عاشق وعاشقة ومن مغرم ومغرمة ومن متيم ومتيمة. الله أكبر. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله، أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله، أشد حبا، أشد حبا، أشد حبا لله. نسألك اللهم حبك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. نسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. فاللهم عافهم فاللهم عافهم عافنا يا ربنا في من عافيت عافنا يا ربنا في من عافيت وأعطنا في من أعطيت وأغننا في من أغنيت وتولنا في من توليت يا ربنا وارفعنا في من رفعت وقدمنا في من قدمت يا مولانا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعز وأجل وأكرم. نسألك يا ربنا العافية فإنه لا يملكها إلا أنت. نسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. نسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. نسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. نسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. عاف يا ربنا قلوبهم عاف يا ربنا صدورهم عاف يا ربنا الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر عاف يا ربنا الظهر عاف يا ربنا الظهر عاف يا ربنا الظهر عاف يا ربنا الأعصاب عاف يا ربنا الأعصاب عافي يا ربنا العضلات عافي يا ربنا العضلات عافي يا ربنا العضلات عافي يا ربنا الفقرات عافي يا ربنا الفقرات عافي يا ربنا الفقرات عافي يا ربنا الفقرات عافي يا ربنا الفقرات عافي يا ربنا الضلوع عافي يا ربنا الضلوع عافي يا ربنا الضلوع عافي يا ربنا الكتفين عافي يا ربنا الكتفين عافي يا ربنا لوح الكتف عافي يا ربنا لوح الكتف عافي يا ربنا لوح الكتف عافي يا ربنا ما بين الكتفين عافي يا ربنا ما بين الكتفين عافي يا ربنا ما بين الكتفين عافي يا ربنا ما تحت لوح الكتف عافي يا ربنا ما تحت لوح الكتف عافي يا ربنا ما تحت لوح الكتف عافي يا ربنا المقابل للقلب عافي يا ربنا المقابل للقلب ظهر ظهر عافيها يا ربنا عافي يا ربنا الظهر عافي يا ربنا الظهر عافي يا ربنا الظهر عافي يا ربنا الظهر عافي يا ربنا الظهر عافي يا ربنا العضلات عافي يا ربنا الأعصاب عافي يا ربنا الفقرات عافي يا ربنا العنق عافي يا ربنا العنق عافي يا ربنا الظهر عافي يا ربنا الظهر عافي يا ربنا الظهر عافي يا ربنا الفقرات عافي يا ربنا الفقرات عافي يا ربنا الأعصاب عافي يا ربنا الأعصاب عافي يا ربنا الأعصاب عافي يا ربنا العضلات عافي يا ربنا العضلات عافي يا ربنا الفقرات. عافي يا ربنا العضلات عافي يا ربنا الفقرات عافي يا ربنا اللحم عافي يا ربنا اللحم عافي يا ربنا اللحم عافي يا ربنا العظم عافي يا ربنا العظم عافي يا ربنا العظم عافي يا ربنا المفصل عافي يا ربنا المفصل عافي يا ربنا المفصل عافي يا ربنا المفصل عافي يا ربنا العضلات عافي يا ربنا المفصل عافي يا ربنا العضلات عافي يا ربنا المفاصل عافي يا ربنا العضلات عافي يا ربنا المفاصل عافي يا ربنا المفاصل عافي يا ربنا المفاصل عافي يا ربنا المفاصل عافي يا ربنا المفاصل عافي يا ربنا المفاصل عافي يا ربنا العنق عافي يا ربنا العنق عافي يا ربنا العنق عافي يا ربنا الرقبة عافي يا ربنا الرقبة عافي يا ربنا الرقبة عافي يا ربنا الرقبة عافي يا ربنا الرقبة عافي يا ربنا الرقبة عافي يا ربنا الرقبة عافي يا ربنا الرقبة عافي يا ربنا الرقبة عافي يا ربنا الرقبة عافي يا ربنا الفقرات عافي يا ربنا الأعصاب عافي يا ربنا الأعصاب عافي يا ربنا الأعصاب عافي يا ربنا الأعصاب عافي يا ربنا الفقرات عافي يا ربنا الرقبة عافي يا ربنا المريء عافي يا ربنا المريء عافي يا ربنا الهرمونات عافي يا ربنا الفيتامينات، عافي يا ربنا الغداد، عافي يا ربنا الغداد، عافي يا ربنا الغداد، عافي يا ربنا الغداد، عافي يا ربنا الغداد، عافي يا ربنا الهرمونات، عافي يا ربنا الهرمونات، عافي يا ربنا الغداد، عافي يا ربنا الغداد، عافي يا ربنا الهرمونات، عافي يا ربنا الغداد، عافي يا ربنا الفقرات، عافي يا ربنا الفيتامينات، عافي يا ربنا الدم، عافي يا ربنا الدم، عافي يا ربنا الدم، عافي يا ربنا الدم، عافي يا ربنا الدم، مما فيه من عقد قوية، من عقد قوية تنقصه تنقصه، من عقد قوية تجلطه تجلطه وتبخره وتبخره وتقلله وتقلله وتنقصه وتنقصه وتلوثه وتلوثه وتلوثه وتلوثه. اللهم يا ربنا عافي الدم يا ربنا، عافي يا ربنا الدم، عافي يا ربنا الدم، عافي يا ربنا الدم، عافي يا ربنا الدم، عافي يا ربنا الدم، مما فيه وممن سكنه وممن سكنه وممن سكنه وممن سكنه. عافي يا ربنا، عافي يا ربنا الجسد، عافي يا ربنا الجسد، يا ربنا يا واحد يا صمد، عافي يا ربنا الجسد، عافي يا ربنا الراس، عافي يا ربنا الجسد، عافي يا ربنا الراس، عافي يا ربنا الجسد، عافي يا ربنا العقل، عافي يا ربنا البدن، عافي يا ربنا العقل، عافي يا ربنا البدن، عافي يا ربنا الروح، عافي يا ربنا الجسد، عافي يا ربنا الروح، الروح الطيبة الزكية النقية المؤمنة الغالية النفيسة. عافي يا ربنا عبدك، عافي يا ربنا متك، عافهم يا ربنا، نسألك اللهم العافية، نسألك اللهم العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. عافي يا ربنا بطونهم، عافي يا ربنا المعدة، عافي يا ربنا المريء، عافي يا ربنا القصبة الهوائية، عافي يا ربنا، عافي يا ربنا المريء، عافي يا ربنا المريء، عافي يا ربنا، عافي يا ربنا اللسان، عافي يا ربنا الأسنان، عافي يا ربنا اللسان والأسنان، عافي يا ربنا اللسان والأسنان، عافي يا ربنا اللسان والأسنان، عافي يا ربنا، عافي يا ربنا البلعوم، عافي يا ربنا البلعوم، عافي يا ربنا البلعوم، الله أكبر. عافيهم يا ربنا، نسألك اللهم العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. عافي يا ربنا البلعوم، عافي يا ربنا الرقبة، عافي يا ربنا الوذيجين، عافي يا ربنا الوذيجين، عافي يا ربنا الوذيجين، يا ربنا عافي يا ربنا العروق، عافي يا ربنا العروق، عافي يا ربنا العروق، عافي يا ربنا الشرايين والأوردة، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافي يا ربنا العظام، عافي يا ربنا العظام، عافي يا ربنا مخ العظام، عافي يا ربنا العظام، عافي يا ربنا المفاصل، عافي يا ربنا العظام ومخ العظام، عافي يا ربنا العظام، عافي يا ربنا العظام ومخ العظام، عافي يا ربنا النفسية، عافي يا ربنا النفسية، عافي يا ربنا النفسية، عافي يا ربنا النفسية، عافي يا ربنا النفسية، عافي يا ربنا النفسية، عافي يا ربنا النفسية، عافي يا ربنا النفسية، عافي يا ربنا النفسية، عافي يا ربنا النفسية، عافي يا ربنا النفسية، عافي يا ربنا النفسية، عافي يا ربنا النفسية، عافي عافي يا ربنا النفسية، عافي يا ربنا النفسية، مما زلزلها وأرقها ودمرها وآلمها وأوجعها وأضعفها. عافي يا ربنا البدن، عافي يا ربنا الجسد، يا ربنا إنا أضعفه وممن أضعفه وأهزله وضره ضرا عظيما. عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافي يا ربنا، عافي يا ربنا المريض، عافي يا ربنا المريض، عافي يا ربنا النحر، عافي يا ربنا النحر، عافي يا ربنا النحر، عافي يا ربنا النحر، عافي يا ربنا النحر، عافي يا ربنا النحر، عافي يا ربنا النحر، عافي يا ربنا النحر، عافي يا ربنا الوديين، عافي يا ربنا النحر، عافي يا ربنا النحر، عافي يا ربنا النحر، عافي يا ربنا النحر، عافي يا ربنا النحر، عافي يا ربنا المريء، عافي يا ربنا الرقبة، عافي يا ربنا العنق، مما التف عليها، مما التف عليها، مما التف عليها، مما على الخنق، مما على الشنق، مما على الاختناق، مما على الشنق، مما على الشنق، مما على الخنق، مما على الأذية، مما على القتل، مما على القتل، مما على القتل. عافي يا ربنا، عافي يا ربنا العنق، عافي يا ربنا الرقبة، عافي يا ربنا العنق، عافي يا ربنا الرقبة، عافي يا ربنا العنق، عافي يا ربنا الرقبة، عافي يا ربنا المريء، عافي يا ربنا النحر، عافي يا ربنا، عافي يا ربنا القلب، عافي يا ربنا الصدر، عافي يا ربنا القلب، عافي يا ربنا الصدر، عافي يا ربنا الظهر، عافي يا ربنا الكتفين، عافي يا ربنا الكتفين، عافي يا ربنا الظهر، عافي يا ربنا الظهر، عافي يا ربنا الأحشاء، عافي يا ربنا الأمعاء، عافي يا ربنا الجوف، الجوف، الجوف، الجوف، عافي يا ربنا المعدة، المعدة، المعدة، المعدة، المعدة، عافي يا ربنا المعدة، عافي يا ربنا المعدة، عافي يا ربنا المعدة، مما فيها، مما فيها، مما فيها، وممن سكنها، وممن سكنها، طغى وبغى واعتدى فيها. عافي يا ربنا المعدة، عافي يا ربنا المعدة، عافي يا ربنا المعدة، عافي يا ربنا المعدة، مما فيها وممن سكنها، وممن سكنها. عافي يا ربنا المعدة، عافي يا ربنا المعدة، عافي يا ربنا جدار المعدة، عافي يا ربنا غشاء المعدة، عافي يا ربنا تجويف المعدة، عافي يا ربنا فوهة المعدة، عافي يا ربنا عصارة المعدة، عافي يا ربنا عصارة المعدة، عافي يا ربنا فم المعدة، عافي يا ربنا فم المعدة، عافي يا ربنا فم المعدة، عافي يا ربنا المعدة، عافي يا ربنا المعدة، عافي يا ربنا المعدة، عافي يا ربنا المعدة، عافي يا ربنا المعدة، عافي يا ربنا المعدة، عافي يا ربنا المعدة، عافي يا ربنا المعدة، عافي يا ربنا المعدة، مما فيها، مما فيها، ممن سكنها، مما فيها، مما فيها، عافي يا ربنا المعدة، المعدة، المعدة، المعدة، المعدة، المعدة، عافي يا ربنا المعدة، المعدة، المعدة، المعدة، المعدة، عافي يا ربنا المعدة، المعدة، المعدة، المسقي، المسقي، المسقي، المسقي، المطعوم، المطعوم، المطعوم، المطعوم، المطعوم، المسقي، المسقي، المسقي، المطعوم، المطعوم، المطعوم، من عقدة، من عقدة، من عين، من عين، وحسد، من عين، وحسد، من عين، وحسد، من عين، وحسد، من عين، وحسد، ومن نفس باغية، ومن نفس طاغية، من نفس، من نفس عافية يا ربنا المعدة، فالمعدة المعدة، فالمعدة المعدة، عافي يا ربنا المعدة، عافي يا ربنا المعدة، عافي يا ربنا المعدة، عافي يا ربنا المعدة مما ضر الجسد، عافي يا ربنا المعدة مما ضر الجسد، مما ضر الجسد، مما ضر الجسد، عافي يا ربنا المعدة، عافي يا ربنا المعدة مما ضر الجسد، مما ضر الجسد، مما ضر الجسد، مما ضر الجسد، مما ضر الجسد، عافي يا ربنا المعدة، عافي يا ربنا المعدة، عافي يا ربنا المعدة مما ضر الجسد، مما ضر الجسد، مما ضر الجسد، مما ضر الجسد، مما أهزل الجسد، مما أهزل الجسد، مما ضر الجسد، مما غلب، مما غلب وقهر، مما غلب وقهر وأعجز، وأعجز وأضعف، وأعجز وأضعف، ودمر ودمر ودمر ودمر. عافهم يا ربنا من المدمر، عافهم يا ربنا من مدمر، عافهم يا ربنا مما دمر، عافهم يا ربنا من مدمر، عافهم يا ربنا مما عطل وممن يعطل، مما عطل ويعطل، عافهم يا ربنا مما فرق ويفرق، مما فرق ويفرق، عافهم يا ربنا مما فرق ويفرق، عافهم يا ربنا مما فرق ويفرق، عافهم يا ربنا مما فرق ويفرق، عافهم يا ربنا مما فرق ويفرق، عافهم يا ربنا مما فرق ويفرق، عافهم يا ربنا مما فرق ويفرق، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا مما فرق ويفرق، مما فرق ويفرق، عافهم يا ربنا مما أمرض ويمرض، مما أمرض ويمرض، ممن أمرض ويمرض، ممن أمرض ويمرض، عافهم يا ربنا ممن عطل وممن يعطل، ممن عطل، عافهم يا ربنا ممن عطل، ممن عطل، ممن عطل ويعطل، ممن عطل ويعطل، عافهم يا ربنا ممن فرق ويفرق، ممن فرق ويفرق، ممن فرق ويفرق، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا ممن يضر من ضار فيهم من شرير وماكر، من شرير وماكر، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، نسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا، نسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا، نسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا، نسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا، نسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا، نسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا، نسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك العافية يا ربنا، نسألك العافية يا ربنا، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، في الدين، في الدين، في الدين والدنيا والآخرة، في الدين والدنيا والآخرة، عافي يا ربنا الأبدان، عافي يا ربنا الأرواح، عافي يا ربنا الأجساد، عافي يا ربنا النفسيات، عافي يا ربنا القلوب، عافي يا ربنا الصدور، عافي يا ربنا البطون، عافي يا ربنا سرة البطن، عافي يا ربنا سرة البطن، عافي يا ربنا سرة البطن، عافي يا ربنا سرة البطن، مما ربط فيها، مما عقد فيها، ممن تعقد فيها، عافي يا ربنا سرة البطن، عافي يا ربنا سرة البطن، عافي يا ربنا سرة البطن، عافي يا ربنا سرة البطن، عافي يا ربنا سرة البطن، عافي يا ربنا سرة البطن، عافي يا ربنا سرة البطن، عافي يا ربنا سرة البطن، عافي يا ربنا سرة البطن، عافي يا ربنا سرة البطن، عافي يا ربنا البنكرياس، عافي يا ربنا البنكرياس، عافي يا ربنا البنكرياس، عافي يا ربنا البنكرياس، عافي يا ربنا البنكرياس، عافي يا ربنا البنكرياس، عافي يا ربنا الكبد، عافي يا ربنا الكبد، عافي يا ربنا الكبد، عافي يا ربنا الكبد، من الوباء، من الوباء، ومن عقاد، ومن عقاد، ومما سبب الحزن، ومما سبب الكآبة، عافي يا ربنا الكبد، عافي يا ربنا الكبد، عافي يا ربنا، عافي يا ربنا الطحال، عافي يا ربنا الطحال، عافي يا ربنا الطحال، عافي يا ربنا، عافي يا ربنا البطن، عافي يا ربنا البطن، عافي يا ربنا البطن، عافي يا ربنا البطن، عافي يا ربنا الطحال، عافي يا ربنا الطحال، اللهم عافي يا ربنا الطحال، اللهم عافي يا ربنا البنكرياس والكبد والطحال، عافي يا ربنا المرارة، المرارة، عافي يا ربنا المرارة، عافي يا ربنا المرارة، عافي يا ربنا المرارة، عافي يا ربنا، عافي القولون يا ربنا، عافي القولون يا ربنا، عافي القولون يا ربنا، عافي القولون يا ربنا، عافي يا ربنا المسالك، عافي يا ربنا الكليتين، الكليتين، عافي يا ربنا الكليتين، عافي يا ربنا الكليتين، عافي يا ربنا الكليتين، عافي يا ربنا الكليتين، عافي يا ربنا الكليتين، عافي يا ربنا الكليتين، عافي يا ربنا الكليتين، عافي يا ربنا الكليتين، والحالبين، والحالبين، والحالبين، والحالبين، والحالبين، عافي يا ربنا الحالبين، عافي يا ربنا الحالبين، عافي يا ربنا الحالبين، عافي يا ربنا الحالبين، عافي يا ربنا الحالبين، عافي يا ربنا الحالبين، عافي يا ربنا المثانة، عافي يا ربنا المثانة، عافي يا ربنا المثانة، عافي يا ربنا المثانة، عافي يا ربنا المثانة، عافي يا ربنا المثانة، عافي يا ربنا المثانة، عافي يا ربنا المثانة، عافي يا ربنا المثانة، عافي يا ربنا المثانة، عافي يا ربنا المثانة، عافي يا ربنا المثانة، عافي يا ربنا المثانة، عافي يا ربنا، عافي الفرج يا ربنا، عافي الفرج يا ربنا، عافي الفرج يا ربنا، عافي يا ربنا، عافي يا ربنا رحمها، رحمها، عافي يا ربنا الرحم، عافي يا ربنا الرحم، عافي يا ربنا الرحم، عافي يا ربنا الرحم، عافي يا ربنا الرحم، مما فيه وممن سكنه، مما فيه، مما فيه وممن سكنه، نسألك العافية يا ربنا، فإنه لا يملكها إلا أنت يا مولانا، نسألك اللهم العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا، نسألك يا ربنا العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. عافي يا ربنا، عافي يا ربنا اليدين، عافي يا ربنا العضدين، عافي يا ربنا الزندين، عافي يا ربنا، عافي يا ربنا المرفقين، عافي يا ربنا المرفقين، عافي يا ربنا الرسغين، عافي يا ربنا الرسغين، عافي يا ربنا الأعصاب، عافي يا ربنا العضلات، عافي يا ربنا الأصابع، عافي يا ربنا الكفين، عافي يا ربنا الكفين، عافي يا ربنا الكفين، عافي يا ربنا الكفين، عافي يا ربنا، عافي يا ربنا الروح والجسد، عافي الأظافر يا ربنا، عافي الأظافر يا ربنا، عافي الأظافر يا ربنا، عافي يا ربنا الجلد، عافي يا ربنا الجلد الحسن، عافي يا ربنا الجلد الناظر، عافي يا ربنا الجلد الحسن، عافي يا ربنا الجلد الناظر، عافي يا ربنا الجلد الحسن، عافي يا ربنا الجلد الناظر، عافي يا ربنا الجلد، عافي يا ربنا الجلد، عافي يا ربنا الجلد، عافي يا ربنا الجلد، عافي يا ربنا النوارة، عافي يا ربنا الجمال، عافي يا ربنا البهاء، عافي يا ربنا الشياكة، عافي يا ربنا الأناقة، عافيهم يا ربنا، عافيهم يا ربنا، نسألك اللهم العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. عافي يا ربنا، عافي يا ربنا الظهر، عافي يا ربنا العصعص، عافي يا ربنا أعلى الظهر وأوسطه وأسفله، وأوسطه وأسفله، عافي يا ربنا الظهر، عافي يا ربنا الظهر، عافي يا ربنا الظهر، الظهر الظهر الظهر، عافي يا ربنا الظهر، عافي يا ربنا الظهر، من المرابط، المرابط فيها، المرابط فيها، المرابط فيه، المرابط فيه، عافي يا ربنا الظهر، عافي يا ربنا الظهر، عافي يا ربنا الظهر، عافي يا ربنا الظهر، عافي يا ربنا الظهر، عافي يا ربنا الظهر، عافي يا ربنا الظهر، عافي العصعص يا ربنا، عافي العصعص يا ربنا، عافي العصعص يا ربنا، عافي العصعص يا ربنا، عافي يا ربنا العصعص، عافي يا ربنا العصعص، يا ربنا يا ربنا، عافي الوليكين، الوليكين، عافي يا ربنا الإذلية، عافي يا ربنا المؤخرة، عافي يا ربنا، عافي المقعدة يا ربنا، عافي المقعدة يا ربنا، عافي المقعدة يا ربنا، عافي المقعدة يا ربنا، من ساكن فيها ومن عقد فيها، من ساكن فيها ومن عقد فيها، من ساحر فيها، من حافظ فيها، عافي يا ربنا القبول والدبر، عافي يا ربنا القبول والدبر، عافي يا ربنا القبول والدبر، عافي يا ربنا فتحة السرد، عافيها يا ربنا من عقد فيها ومن ساكن فيها، عافي يا ربنا الفرج، عافي يا ربنا الفخذين الفخذين الفخذين عافي يا ربنا الفخذين الفخذين الفخذين عافي يا ربنا الفخذين الفخذين الفخذين ممن سكنها ممن سكنها من عاشق وحاسد ومن رابط ومعطل ومن رابط ومعطل ومن مفرق ومطلق ومن مفرق ومطلق الله أكبر عافي يا ربنا الفخذين عافي يا ربنا الفخذين عافي يا ربنا الفخذين عافي يا ربنا الركبتين عافي يا ربنا الركبتين عافي يا ربنا الركبتين عافي يا ربنا الركبتين عافي يا ربنا الركبتين عافي يا ربنا الركبتين عافي يا ربنا الركبتين عافي يا ربنا الركبتين عافي يا ربنا الركبتين عافي يا ربنا الركبتين عافي يا ربنا الركبتين عافي يا ربنا الركبتين عافي يا ربنا الساقين عافي يا ربنا الساقين عافي يا ربنا الساقين عافي يا ربنا الساقين عافي يا ربنا الساقين عافي يا ربنا الساقين عافي يا ربنا الساقين عافي يا ربنا الساقين عافي يا ربنا الساقين عافي يا ربنا الساقين عافي يا ربنا عافي يا ربنا القدمين عافي يا ربنا القدمين عافي يا ربنا القدمين عافي يا ربنا القدمين عافي يا ربنا القدمين عافي يا ربنا القدمين عافي يا ربنا القدمين عافي يا ربنا القدمين عافي يا ربنا الكعبين عافي يا ربنا الكعبين عافي يا ربنا الكعبين عافي يا ربنا الكعبين عافي يا ربنا الكعبين عافي يا ربنا الكعبين عافي يا ربنا الأصابع عافي يا ربنا الأصابع عافي يا ربنا الجسد عافي يا ربنا الروح عافي يا ربنا الجسد عافي يا ربنا البدن الله أكبر نسألك يا ربنا العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا عافي عبدك وآمتك يا ربنا عافيهم أجمعين يا ربنا عافي الحاضر والغائب يا ربنا من أهاليهم وذويهم ومن أحبهم ومن أحبوه وممن اشترك معهم وممن اشترك معهم في سحر وحسد وعين وممن اشترك معهم في سحر وحسد وعين عافيهم يا ربنا من السحر عافيهم من سحر موروثة عافيهم من حسد موروثة عافيهم من سحر موروثة عافيهم من سحر موروثة عافيهم من سحر موروثة عافهم من حسد موروثة عافهم من نفسك من أنفس عليهم من أنفس عليهم من أنفس عليهم ومما آتيتهم ومما أعطيتهم وعلى حسن أجسامهم وعلى القوة وعلى القوة وعلى النشاط والحيوية وعلى النشاط والحيوية وعلى النشاط والحيوية وعلى النشاط والحيوية وعلى النشاط والحيوية عافهم يا ربنا من حسد عافهم يا ربنا من الحسد عافهم يا ربنا من حسد على العمل على العمل على العمل على العمل وعلى القوة والنشاط وعلى القوة والنشاط وعلى الحيوية وعلى الحيوية عافهم يا ربنا عافهم عافهم يا ربنا من حسد شديد ومن عيون ومن عيون على ما آتيتهم على ما وفقتهم على ما وهبتهم على ما أعطيتهم على ما آتيتهم على ما وهبتهم على ما أعطيتهم عافهم يا ربنا عافهم عافهم يا ربنا من سحر من سحر مدفون من سحر مدفون ومرسوش ومنثور ومذرور عافهم يا ربنا من سحر من سحر صامت في الجسد وخارج الجسد محروس محروس عافهم من سحر محروس محروس بالتعابين محروس بالتعابين محروس بالتعابين والحيات عافهم من سحر محروس عافهم يا ربنا من سحر حاسد وحاقد عافهم من سحر من سحر راغب وعاشق عافهم يا ربنا من سحر من سحر ظلم وانتقام من سحر ظلم وانتقام وحسد وحقد وطرد وإبعاد وحقد شديد وضر عظيم وهلاك وهلاك ودمار نسألك اللهم يا ربنا العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا نسألك اللهم العافية نسألك اللهم العافية لنا ولذوينا يا ربنا ومن اشترك معنا في سحر ومن اشترك معنا في حسد ومن اشترك معنا في عين ومن اشترك معنا في ضر عظيم وغلبة وقهر وغلبة وقهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عافهم يا ربنا عافهم يا ربنا عافهم يا ربنا من عصبية، عافهم يا ربنا من الغضب، عافهم يا ربنا من الغضب من الغضب والعصبية من الغضب والعصبية، عافهم من الغضب والعصبية، عافنا من الغضب والعصبية، عافهم يا ربنا وعافنا من الغضب والعصبية من الغضب والعصبية من الغضب والعصبية ومن شتات الفكر ومن شتات الفكر ومن شتات الفكر ومن الضر العظيم ومن الشر المستطير. عافهم يا ربنا وعافنا اجمعين يا ربنا من شتات الفكر من شتات الفكر ومن غلبة وقهر ومن غلبة وقهر ومن ضر عظيم ومن شر مستطير ومن سحر عظيم ومن سحر قديم ومن سحر يتنقل ومن سحر يتجدد ومن سحر يتجدد ومن حسد شديد ومن حقد دفين ومن آثار العيون ومن آثار العيون ومن عقد العيون ومن عيون نظرت نظرت فأسترت كالسهام غردت كالشراري كالشراري أثر على الجسد وأثر على النفسية. اللهم اطفئ يا ربنا نار الحسد والعيون والأسهار. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله. عافهم يا ربنا عافهم يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون. عافهم يا ربنا من ضر عظيم عافهم يا ربنا عافهم يا ربنا من ضر عظيم من غلبة وقهر من غلبة وقهر من غلبة وقهر. عافهم يا ربنا من غلبة وقهر من ضر عظيم من شر مستطير. عافهم يا ربنا فيمن عافيت عافهم يا ربنا فيمن عافيت يا ربنا يا ربنا يا ربنا تول أمورهم يا ربنا تول أمورنا يا ربنا تول أمورهم يا ربنا تول أمورنا يا ربنا يسر أمورنا يا ربنا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا اللهم عافهم يا ربنا عافي يا ربنا أجسادهم عافي يا ربنا أجسادهم عافي يا ربنا أبدانهم عافي يا ربنا أجسادهم عافي يا ربنا أبدانهم عافهم يا ربنا نسألك اللهم يا ربنا العافية فإنه لا يملكها إلا أنت عافهم يا ربنا من التعطيل من التعطيل والتفريق من التعطيل والتفريق عافهم يا ربنا من تفريق من تفريق بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء ووالديه بين المرء ووالديه بين المرء وإخوته بين المرء وإخوته اللهم عافهم يا ربنا عافهم يا ربنا عافهم يا ربنا عافهم يا ربنا من التعطيل من التعطيل والرابط من التعطيل والرابط عافهم يا ربنا من التعطيل من التعطيل والرابط من التعطيل من التعطيل من التعطيل من التعطيل من التعطيل والرابط والرابط والرابط والرابط والرابط والرابط والرابط عن الرزق عن الرزق عن الرزق عن الزواج عن الرزق عن الزواج عن الرزق عن الزواج عن الرزق عن فضلك يا ربنا ورحمتك وعن يا ربنا ما تهبه وعن ما تهبه لعبدك وأمتك يا ربنا عافهم يا ربنا عافهم يا ربنا عافهم يا ربنا عافهم يا ربنا عافهم يا ربنا اللهم تول أمورهم اللهم يا ربنا يسر أمورهم تول يا ربنا أمورهم يسر أمورهم يا ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اللهم عافنا يا ربنا اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا اللهم إنا نسألك العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا اللهم إنا نسألك العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا اللهم إنا نسألك العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا اللهم إنا نسألك العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا اللهم إنا نسألك العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا اللهم إنا نسألك العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا اللهم إنا نسألك العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا اللهم إنا نسألك العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا اللهم إنا نسألك العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نسألك اللهم يا ربنا العافية العافية العافية العافية العافية العافية العافية العافية نسألك اللهم العافية العافية العافية العافية العافية العافية العافية نسألك اللهم العافية العافية العافية العافية العافية نسألك اللهم العافية العافية العافية العافية نسألك اللهم العافية العافية العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا عافية يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا عافية يا ربنا في هذه الساعة لي ولهم يا ربنا لي ولهم يا ربنا من ضر عظيم من كل ضر من كل ضر من كل بلاء من كل بلاء من كل محنة من كل محنة من كل محنة من كل ظلم من كل ظلم من كل ظلم من كل ظلم من ظلم ظالم من ظلم ظالم من ظلم ظالم من انتقام منتقم من انتقام منتقم من عشق عاشق من عشق عاشق من عشق عاشق من مفرق من مفرق من مفرق من معطل ومن ممرض ومن ممرض ومن ممرض ومن ممرض يا ربنا يا ربنا أسألك اللهم العافية أسألك اللهم العافية أسألك اللهم العافية يا ربنا يا ربنا أسألك اللهم العافية من حرارة من برودة من حرارة من برودة من حرارة من برودة أسألك اللهم العافية من حرارة من حرارة من حرارة من برودة من برودة من برودة من برودة أسألك اللهم العافية من حرارة من حرارة من حرارة من برودة من برودة من برودة ومن رعشة ومن نفضة ومن رعشة ومن نفضة ومن نفضة ومن رعشة ومن نفضة ومن نفضة ومن نفضة ومن اهتزاز ومن اهتزاز من اهتزاز نسألك اللهم العافية من اهتزاز من تشنجات ومن صرع ومن صرع من صداع ومن صداع من صداع من صداع ومن صرع من تشنج ومن إغماء ومن إغماء ومن إغماء ومن إغماء نسألك يا ربنا نسألك اللهم العافية العافية من تشنج من تشنج من تشنج من تشنج من إغماء من إغماء من إغماء من صداع من صداع من صداع من صرع من صرع من صرع من تفكير سلبي من تفكير سلبي من تفكير سلبي نسألك اللهم يا ربنا العافية العافية فإنه لا يملكها إلا أنت نسألك اللهم العافية العافية من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان المارد من شيطان المارد من شيطان المارد من عفريت الغاصب من عفريت الغاصب من عفريت الغاصب من عفريت الغاصب سألك اللهم العافية من ملك من ملوك الجن من ملك من ملوك الجن من سلطان من سلاطين الجن من فرعون من فراعنة الجن في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد وفي البيت وفي البلد وفي البيت وفي البلد وفي البيت وفي البلد الله أكبر سألك اللهم العافية سألك اللهم العافية سألك اللهم العافية من شيطان من شيطان من مارد وعفريت من مارد وعفريت من مارد وعفريت نسألك اللهم العافية نسألك اللهم العافية من عقد من عقد من عقد من عقد ومن سحر ومن حسد ومن حسد ومن حسد ومن حسد ومن عيون ومن عيون ومن عيون ومن عيون ومن عيون ومن عيون ومن عيون ومن عيون نسألك اللهم العافية من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون نظرت وما بركت وذكرت سألك يا ربنا العافية سألك اللهم العافية إنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا سألك اللهم العافية من نفس من نفس من نفس خبيثة من نفس لئيمة من نفس من نفس من نفس من نفس قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة في الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس في البيت البيت البيت البيت البيت في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد الولد الولد الولد في الولد الولد الولد الولد الولد في البيت البيت البيت البيت البيت بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين على الزواج على الزواج على الزواج على الدراسة على الدراسة على التوفيق على التوفيق على العمل على العمل على الكسب على الكسب على الكسب على الكسب على الغنى على الغنى على البسطة على البسطة على البسطة على البسطة على السعادة على السعادة على السعادة على السعادة على ما أتيت أعطيت، على ما وهبت، على ما أتيت، على ما أعطيت، على ما وهبت. أسألك اللهم العافية، العافية من نفس نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة حسودة حسودة حسودة حسودة حسودة حسودة حسودة حسودة حسودة من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف. اخرجي يا نفس، اخرجي من امر الله، اخرجي يا نفس، اخرجي من امر الله، اخرجي. الان في معرفة الله يا نفس الحسودة، حقودة، ظلومة، طاغية، باغية، يهودية، يهودية، يهودية، يهودية، نصرانية، نصرانية، نصرانية، مجوسية، مجوسية، ملحدة، ملحدة، ظالمة، طاغية، باغية. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها بين الزوجين، اخرجها يا ربنا على الزواج، على الزواج، على الدراسة، على الدراسة، على وظيفة، على كسب، على قوة، على شجاعة، على كرم، على قوة، على ما أتيت، على ما وهبت يا ربنا، على ذكاء، على ذكاء، على ذكاء، على عبقرية، على ذكاء، على عبقرية. اخرجي يا نفس، عافهم يا ربنا من نفس، عافهم يا ربنا من نفس تتنقل في الجسد، تتنقل تتنقل تتنقل. عافهم يا ربنا من نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة خبيثة، ظالمة، طاغية، باغية، معتدية، معتدية، معتدية، مؤذية، مؤذية، مؤذية، مؤذية، مؤذية، مؤذية، مؤذية، مؤذية، مؤذية. اللهم عافيهم من نفس، اللهم عافيهم يا ربنا من أنفس، من أنفس، من أنفس، من أنفس، من أنفس. رديئة، رديئة، رديئة، رديئة، رديئة، رديئة، رديئة، رديئة، رديئة، رديئة، رديئة، بذيئة، بذيئة، بذيئة، بذيئة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، ظالمة، طاغية، خبيثة، خبيثة. عافية يا ربنا من نفس، من نفس، من نفس، من نفس، من نفس، من نفس. دنيئة، دنيئة، دنيئة، دنيئة، دنيئة. عافية يا ربنا من نفس، من نفس، من نفس. دنيئة، دنيئة، خسيسة، خسيسة، خسيسة، خسيسة، غالبة، طاغية، باغية، معتدية. يا ربنا عافية، عافية، عافية من نفس، من نفس، من نفس، من نفس، من نفس، من نفس، من نفس، من نفس، من نفس. الأقارب، الأقارب، الأقارب، الأقارب، الأقارب، الأقارب. عافية يا ربنا في هذه الساعة، اللهم عافيهم يا ربنا من نفس، من نفس، من نفس الأقارب، الأقارب، الأقارب، الأقارب، الأقارب، الأقارب، الأقارب، الجيران، والجيران، والجيران، والأصدقاء، والأصدقاء، والأصدقاء، والمعارف، والمعارف، والمعارف، والمعارف، والمعارف، وصديقاتها، وصديقاتها، وصديقاتها. يا ربنا عافية، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية. يا من لا تملكها إلا، يا من لا يملكها إلا أنت، اللهم إنا نسألك العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت، فإنه لا يملكها إلا أنت، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية، العافية، العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت، فإنه لا يملكها إلا أنت، فإنه لا يملكها إلا أنت، فإنه لا يملكها إلا أنت، إلا أنت، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية، العافية، العافية، العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم عافيهم يا رب من أنفس، من أنفس متعلقة، تعلقت، تعلقت هوى وعشقا، تعلقت، تعلقت هوى وعشقا، وتعلق، تعلق، تعلق هوى وعشقا، هوى وعشقا، ومحبة وهيانا، ومحبة، ومحبة وهيان، وهيان، وهيان، وهيان، وهيان، ومحبة، ومحبة وهيانا، وهيانا، وهيانا. اللهم إنا نسألك العافية يا ربنا من الأنفس، من الأنفس، من الأنفس المفرقة، المفرقة، من الأنفس، من الأنفس الحسودة، الحسودة، الحسودة، تريد زوال النعمة، تريد زوال النعمة، تريد الهلاك، الهلاك، الهلاك، والدمار، والدمار، والدمار، والدمار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله. اخرج، اخرج، اخرج منها، اخرج، اخرج، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ربنا العفريت، اخرج يا ربنا المارجة، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا العقدة، اخرج يا ربنا الإبرة، اخرج يا ربنا المسمار، اخرج يا ربنا الإبرة، اخرج يا ربنا الإبرة، اخرج يا ربنا الإبرة، اخرج يا ربنا الخيط، الخيط، الخيط، الخيط، الخيط، الخيط، اخرج يا ربنا المسمار، المسمار، المسمار، المسمار، المسمار، المسمار، والإبرة، والإبرة، والإبرة، والإبرة، والخيط، والخيط، والحبل، والحبل، والحبل، والحبل، والحبل، اخرج يا ربنا الخرقة، الخرقة، الخرقة، اخرج يا ربنا العقدة، العقدة، العقدة، العقدة، اخرج يا ربنا النفس، النفس، النفس، النفس، النفس، اخرج يا ربنا المس، المس، المس، المس، المس، المس، المس، اخرج يا ربنا الضر والشر، الضر والشر. اللهم عافية لي ولهم في هذه الساعة يا ربنا. يا الله في الضر في شر في شر في شر يا ربنا. من غلبة من غلبة من قهر من قهر من قهر من قهر من قهر يا ربنا يا ربنا. عافية أسألك اللهم العافية العافية العافية العافية العافية العافية. أسألك اللهم العافية العافية العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. نسألك اللهم العافية العافية العافية العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. أسألك اللهم العافية العافية العافية العافية العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. أسألك اللهم العافية العافية العافية العافية العافية في الروح في الروح في الجسد في الجسد في الجسد في الوالد والولد في الوالد والولد في الوالد والولد في الوالد والولد في الوالد والولد. أسألك يا ربنا العافية العافية العافية العافية العافية في العقل في العقل في العقل في الذهن في العقل في الذهن في العقل في الذهن في التركيز في التفكير في الذاكرة في الذاكرة في القوة في القوة في القوة في القوة في القوة في القوة في القوة. أسألك العافية العافية في القوة في القوة في القوة في القوة في القوة. أسألك العافية العافية في الدين في الدين في الدين في الدين في الدين في الدين في الدين في الدين. أسألك اللهم العافية العافية في الدين في الدين في الدين في الدين في الدين في الدين. أسألك اللهم العافية في الدين في الدين في الدين في الدين في الدين. أسألك اللهم العافية في الدين في الدين في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أني أسألك العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. واللهم هبها لنا يا ربنا في هذه الساعة هبها لي ولهم يا ربنا ولنا أجمعين في هذه الساعة هبها لي ولهم أجمعين يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا. فأنت الوهاب سبحانك فأنت الوهاب سبحانك وأنت على كل شيء قدير وأنت المنعم سبحانك وأنت الكريم سبحانك وأنت الرافع سبحانك وأنت الباسط سبحانك وأنت الجواد سبحانك وأنت الرحمن الرحيم سبحانك. يا رب ادخل رجاءنا فيك يا ربنا فأنت رجاء الراجين وأنت أمل المؤملين يا ربنا وأنت أمان الخائفين وأنت سند لمن لا سند له وأنت عبد لمن لا عبد له يا ربنا يا ربنا. اللهم لا تخيب رجاءنا فيك ولا ترد يا ربنا أيدينا صفرا فإنا نرفعها بين يديك. اللهم أجب الدعاء يا ربنا أجب الدعاء وارفع البلاء يا ربنا يا ربنا. اللهم أجب الدعاء يا ربنا برفع البلاء يا ربنا وبدحر الأعداء يا ربنا وبالتوفيق دائما وأبدا يا رب العالمين. بسم الله. اللهم إنا نسألك العافية فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية العافية العافية فإنه لا يملكها إلا أنت. نسألك اللهم العافية العافية العافية العافية فإنه لا يملكها إلا أنت. نسألك اللهم العافية العافية العافية فإنه لا يملكها إلا أنت. نسألك اللهم العافية يا ربنا في التفكير في التفكير في العقل الرزيء في العقل الرزيء في الفكر السديد في الفكر السديد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. نسألك اللهم العافية العافية العافية العافية العافية للوالد والولد. نسألك اللهم العافية السحر المكتوب ومنقوش ومنفوس يا ربنا ومخدوم ومحروس ومحروس. نسألك اللهم العافية السحر الصامت بسحر قوي عظيم شديد وموروث وموروث وموروث من الوالد من الوالدة من الوالد من الوالدة أثر على الأولاد والأحفاد أثر على الأولاد والأحفاد. اللهم عافية منه يا ربنا من كل سحر يا ربنا من كل سحر. اللهم عافية يا ربنا من حسد ومن كل حسد. اللهم عافية يا ربنا من عين ومن كل عين. اللهم عافية يا ربنا من نفس ومن كل نفس. اللهم عافية يا ربنا من عقدة ومن كل عقدة من عقدة ومن كل عقدة من عقدة ومن كل عقدة. اللهم عافية نسألك فلا تردنا خائبين يا ربنا. بسم الله بسم الله. اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية اللهم فاللهم هدها لي ولهم يا رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الملك القدوس السلام بسم الله المهيمن بسم الله علام الغيوب بسم الله القادر المقتدر القدير بسم الله الحكيم العليم السميع العليم. بسم الله، بسم الله الواسع، بسم الله الجواد الكريم، بسم الله القادر المقتدر القدير. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله المعافي الكافي الشافي المعافي. بسم الله بسم الله. نسألك اللهم العافية في هذه الساعة يا رب العالمين، نسألك اللهم العافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا، ولا تعجزك ولا تعجزك ولا تعجزك، وأنت القادر عليها. نسألك يا ربنا ما لا يعجزك، وأنت القادر عليها سبحانك يا ربنا، فهبها لنا فأعطنا يا ربنا. نسألك العافية، نسألك العفو والعافية، نسألك يا ربنا الرفعة يا ربنا والنفع والبسط يا ربنا والتقديم يا ربنا. نسألك يا ربنا الخير، نسألك يا ربنا النفع، نسألك يا ربنا التوفيق، نسألك يا ربنا اليسر، نسألك يا ربنا العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. نسألك من فضلك العظيم ومنتك وكرمك علينا يا ربنا، علينا أجمعين يا ربنا. بسم الله، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت، فإنه لا يملكها إلا أنت، فإنه لا يملكها إلا أنت، فإنه لا يملكها إلا أنت، اللهم إنا نسألك العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت، فإنه لا يملكها إلا أنت، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا، اللهم إنا نسألك العافية في هذه الساعة يا ربنا، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا، اللهم اكتبها لنا يا ربنا، اللهم اكتبها لنا يا ربنا، اللهم اكتبها لنا يا ربنا، اللهم أعطنا يا ربنا، اللهم هبها لنا يا ربنا، اللهم أعطنا يا ربنا، اللهم متعنا بها يا ربنا، اللهم اكتبها لنا يا ربنا، اللهم أوجبها لنا يا ربنا، اللهم أوجبها لنا يا ربنا، اللهم أوجبها لنا يا ربنا، اللهم أوجبها لنا يا ربنا، اللهم احكم بها لنا يا ربنا، اللهم احكم بها لنا يا ربنا، اللهم احكم بها لنا يا ربنا، اللهم اوجبها لنا يا ربنا، اللهم اكتبها لنا يا ربنا، اللهم اكتبها لنا يا ربنا، اللهم اوجبها لنا يا ربنا، اللهم اوجبها لنا يا ربنا، اللهم اوجبها لنا يا ربنا، اللهم اوجبها واوجب عفوك يا ربنا، يا ربنا ورضوانك علينا ولنا يا رب العالمين. بسم الله، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ضار وشرير وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عقدة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية في الجسد وخارج الجسد وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين وعيون قوية وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفيك. بسم الله بسم الله بسم الله ذي السلطان العظيم، ذي السلطان العظيم والمن القديم وذي الوجه الكريم سبحانه وتعالى. اللهم بك نستغيث فأغثنا، اللهم بك نستعين فأعنا، اللهم أعطنا يا ربنا ولا تمنعنا، اللهم آتنا ولا تحرمنا، اللهم ارفعنا ولا تخفضنا، اللهم ابسط لنا ولا تقبض علينا، اللهم أعطنا ولا تمنعنا، اللهم أسعدنا ولا تشقنا، اللهم أسعدنا ولا تشقنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. عافنا يا ربنا من كل بلاء، عافنا يا ربنا من كل بلاء، من كل بلاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. عافنا أجمعين في من عافيت، عافنا أجمعين في من عافيت، وتولنا أجمعين في من توليت، وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت، وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت، وارفعنا في من رفعت، وأغنينا في من أغنيت يا ربنا يا ربنا، وهب لنا في من وهبت يا رب العالمين يا الله يا عظيم، وبسط لنا في من بسط. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا رب العالمين. بسم الله بسم الله. اللهم إنا نسألك العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. اللهم إنا نسألك العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. اللهم إنا نسألك العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. اللهم إنا نسألك العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. اللهم إنا نسألك العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. اجعلها يا ربنا تجري يا ربنا في دمائنا، اجعلها تجري في عروقنا، اجعلها يا ربنا تسري في عظامنا، اجعلها يا ربنا، اجعلها يا ربنا في نبض قلوبنا. اللهم اجعل العافية يا ربنا في أدمغتنا يا ربنا وفي أمخاخنا. اللهم اجعل العافية يا ربنا في قلوبنا وأحشائنا وأجوافنا يا ربنا وأمعائنا. اللهم اجعل العافية يا ربنا في أطرافنا يا ربنا وفي نفسياتنا. اللهم اجعل العافية يا ربنا في عظامنا ولحمنا وعصبنا يا ربنا وشحمنا يا رب العالمين، وعظامنا يا ربنا وجلودنا. اللهم اجعل العافية يا ربنا لنا، هبها لنا يا ربنا، هبها لنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. بسم الله الكبير المتعالي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم جل في علاه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله جل في علاه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله القدوس السلام. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسترفع الشر والضر والسحر والحسد والعين والنظر والمس والنفس والعقد والنفسية والنفسية الهابطة والتفكير والتفكير السلبي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الأمراض والأعراض والأدواء والأثقال، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الضر والشر والمكر والكيد والغلبة علينا والقهر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك العافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. اللهم إنا نسألك العافية لكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا يا ربنا، وقريبنا وبعيدنا يا ربنا، وحاضرنا وغائبنا، ومقيمنا ومسافرنا. اللهم إنا نسألك العافية يا رب العالمين لنا أجمعين. نسألك اللهم العافية يا ربنا للراقي والمرقي، ولأهالينا وذوينا يا ربنا، للحاضر والغائب يا ربنا نسألك العافية. اللهم إنا نسألك العافية. اللهم أعطنا يا ربنا، اللهم أعطنا يا ربنا منها أوفر الحظ والنصيب. اللهم يا ربنا نسألك العافية يا ربنا في الحظ والنصيب، نسألك العافية العافية العافية العافية يا ربنا يا ربنا، نسألك العافية نسألك العافية نسألك العافية نسألك العافية نسألك العافية نسألك العافية نسألك العافية نسألك العافية نسألك العافية نسألك العافية نسألك العافية يا ربنا، نسألك العافية يا ربنا. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، فأعطنا يا ربنا منها أوفر الحظ والنصيب. اللهم تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين يا ربنا من كل بلاء فينا وعلينا ومعنا وفوقنا وتحتنا ومن حولنا.